السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لا زال الحديث موصول أيها الإخوة عن الخمر. اتكلمنا في هذه المقدمة الفائتة على مسألة التعامل مع النوازل وكيفية أصول الشريعة، أن النوازل لابد أن ترد إلى هذه الأصول وإلا يبقى فتح فيها مخبقة شاذة. وكمان اتكلمنا عن مسألة أن مش كل خلاف لابد أن يكون معتبرا، بل لابد أن ينظر إلى السلف كيف صنعوا في المسألة، حتى إذا خالفهم أحد خالف إجماعهم في مسألة نرد ذلك عليه، أو خالف بقول ضعيف نرد ذلك عليه أيضا. طيب اتكلمنا بقى، أو يعني تركتكم في اللقاء اللي فات في على مسألة قلنا هنتكلم عن الكحول على شقين. الشق الأول حرمة الكحول شربا وبيعا وشراء واستعمالا وتحسينيا بقى، تغسل بيه شعرك زي ما قلنا، تعمل بيه حاجة، تحط ريحة إلى غير ذلك، حرمة ذلك كله. والشق الثاني النجاسة، يعني ده أصلا أيضا نجس، ونتكلم أنها مسألة وثاقية إجماعية، وأن القول بأنه ليس نجس، بأن الخمر ليست نجسة، قول وصف بالشذوذ وبالخطأ الواضح وبعدم المتابعة. وهقول لك الكلام مين اللي قال ده وفين إن شاء الله عز وجل. طيب، يبقى الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تبين لك حرمة هذه الخمر من حيث شربها وأكلها وبيعها وشراءها واستعمالها وتحسين التحسينات بها إلى غير ذلك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والبيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. موضع الاستدلال في هذه الآية منين بقى؟ أن الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه، ده لفظ العربي بقى خلي بالك، فأطلق الأمر بالاجتناب ولم يقيده بشيء مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسكرات وعدم الانتفاع بها مطلقا في غير الشرب. موضوع الشرب خلاص متفق عليه وفيش كلام. اللي بيناقشك ما يقول لك ايه، طب صابونة، طب يرحمك الله، طب صابونة، طب شامبو، طيب بتاع ده عطر هنحطه. هنا بقى ايه الكلام، خلي بالك. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قوله فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليد ولا مداوات ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. انتهى كلامه رحمه الله، ده كلام القرطبي في التفسير. قال شيخ الإسلام بوابة السلف ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها، لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه من الوجوه، فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب خليدها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها ونهى عن تخليلها، وإن كانت ليتامى، مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم. ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عند أحمد وابن المبارك أنه ليس في الخمر شيء محترم، لا خمرة الخلال ولا غيره. طبعا دي مسألة متعلقة مسألة الخل، لما نجينا بقى نتكلم فيها إن شاء الله مسألة الخمر المحترمة وغير المحترمة. لكن اللي عايز أقوله لك دلوقتي هو شو ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه، ينوه على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أموال لأيتام بس خمرة، قال له أرقوها، أرقوها كلها. طب نحولها خل يا رسول الله، قال لا، ادوها كلها لأيتام، ادوها كلها، تصور. ولذا قال رحمه الله ابن تيمية أيضا في الفتاوى: إن الله أمر باجتناب الخمر فلا يجوز اقتناؤها ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلا. يعني كده من أمارات المسلم، لو يجب يبقى مسلم كده تعرف أنه يمكن يدخل الكحوليات البيت مطلقا خالص. شو بقى الريحة اللي ماشيين نرشها على نفسنا وعلى الخلق الآخر. قال الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وانا عايز اقول لك بين قوسين هذا الرجل كان نادرا في اللغه العربيه، قيل انه كان يحفظ القاموس المحيط اظن او كل الزحف في العرب كان يحفظه حفظ وكان له يعني حفظة عجيبة خالص وكان هو بيقول كده لو خليت بيني وبين الشريعة لأخرجت لكم منها العجائب كان لسانه مستقيما جدا طبعا كتاب أضواء البيان حيث علمتم في موضوعه يعني بين أهل يقول رحمه الله وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى بالتطيب به المعروف باللسان الدارج بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه من الآية بوجه من الوجوه كما قال القرطبي رحمه الله يعني هو ذكر كلام القرطبي وينقل ده عنه ثم زال عليه بهذا الكلام يعني كلمة فاجتنبوه يعني لفظ عربية تدلك على إيه ما تجيش ناحيته خالص عشان كده هيجي الحديث 10 بني ادمين اتلعنوا في الخمره اللي يقرب منها بس اتلعن خلي بالك من السلف او اللي قرب منها بسبب يعني وطبعا واضح مساله ده انه اذا قال فاجتنبوه يبقى بقى اللي بيبيعها وبيشتريها وبيحطها ده شكله ايه شكله مخالف بس من غير شيء نقول بقى والله عز وجل في هذه الآية وصف الخمر بأنها بيش أي لا يسوغ لمسلم يمتز أمر ربه أن يتعثر ويتزين بما يصفه مولاه بأنه رجل وأنه من عمل الشيطان مش يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين في الصحيحين وفي حديث وإن كان فيه مقال يشتد بهذه الحديث ويتقوى انه قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وفاكرين طبعا سيدنا انس بن مالك لما قال دعا خياط النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام فرايت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي القصعه فقلت لا جرم احب الدباء منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه شاف المتبع ازاي فممكن مسلم ده بقى بعيد عن الادله الصلاه بيتكلم بعيد عن الايه ده من الادله برضه بس بعيد عن اني استدل لك بالامر الذي يفيد الوجوب والنهي الذي يفيد التحريم وهذه الاكاديميه انا عايز اقول لك تصور ان في حد بيوالي الله ويحب الله ويوالي دينه ويأتمر بامره وينتهي عن نهيه وبعدين ربنا بيقول له خلي بالك دي ركس من عمل الشيطان اجتنبه ما تجيش ناحيته خالص يقول له يا رب طب هاخد منه حته هتجتنبه الا ربع كده مثلا ده ممكن يبقى الدين عنده ايه ولذلك الشنقيطي رحمه الله ايضا في اضواء البيان بيقول ايه لا يخفى على منصف أن التضمخ التضمخ يعني يحط ريحة التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر والله سبحانه وتعالى يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه أنه رجس كما هو واضح ممكن يعني المسلم اللي يتبع الله عز وجل ويحب الله عز وجل يسمع ان دي رجس من عمل الشيطان وبعدين يروح واخد منه حاجة وقد وقعت الاحاديث بشكل متواتر متواتر يعني قطعي الثبوت قطعي الدلالة خلي بالك بشكل متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم بيع الخمر وعدم اكل ثمنه ونحو ذلك فعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ده في الصحيحين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت التجارة في الخمر وروى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر حرام حرام شراؤها وثمنها انا بكلمكش دلوقتي في النجاسه اهو عشان تاخد بالك بس ان الاخوه هو بيبقى حافظ كده ان سمير قال ان هو جائزه وان هي حلال يبقى انا احطها حلال اوعى المثيلي والاثيلي اصل ده حاجه وده حاجه الثاني بيبقى وانت مش عارف الكلام الاخوه بيقولوا الصراحه يعني بيهرف كده خلي بالك من النهي خلي بالك خليك كده بتتقي الله عز وجل جاء في المساله ولذلك لما تشوف رسوخ السلف يقولوا ايه تقدر تكشف بقى الأقوال الصحيحة والزائفة من أقوال المعاصرين انما انت هتفضل قاعد على هذه الكتب. وانا قلت لك قبل كده ان ده من اشكاليات المدارس، ان خلاص بقى المشايخ في الفتره الاخيره بيقلب كتاب والطلبه طالعين عليه، الكتب السلف بقى شبه هجر. عشان كده وقع الضعف في الحكم على النوازل، والحكم حتى في بعض الاشياء البدهيه البدائيه في العلم. فحرم ايه شراؤه وحرم ثمنها. فلما نقول حرم يبقى هي يا اخوه، طب هي مش نكسه، طب يا سيدي الحواطه كده مش نكسه تنزلا يعني ماشي، طب حرام يبقى لما اشتريتها بقى ايه؟ اشتريت حاجه محرمه يبقى ده يحل لك اثمت برضه. شفت ازاي؟ طيب. وثبت من طرق ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها، فقد روى الترمذي واللفظ له وابن ماجه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخمر عشره، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. شوف يا اخو كم واحد اتلعن، ملعون. والنبي قال ملعون. عارف ملعون يعني ايه؟ ملعون ده يعني دعاء عليه، لان اصل اللعنه الطرد من رحمه الله. وطبعا شرب الخمر مش مكفر الا لمن استحلها، لكن بنقول ايه؟ ان ملعون ده يعني يدعى عليه بانه يعطب وانه يحدث له، بيدعى عليه النبي عليه الصلاه والسلام، يخبر انه معطوب متعسر، هيقع من الله عز وجل موقع عذاب. ليه؟ ده كل اللي قرب ليه اشوف الراجل اللي مضى العقد واللي اشتراه ليه واللي خد مشوار راح جباله واللي ركبه مش خلي بالك. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربه رويت هذه الحديث ايضا، يقول لي ابن القيم رحمه الله: فاما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان او جامدا عصيرا او مطبوخا. شفت الكلام ده بقى؟ مائعا كان او جامدا يعني كان سايل كده ميه كده زي الخمر الصداع في المستقبل، او جامدا بقى تاخد بالك بقى من البرشام اللي بياخدوا الرجاله دي النهارده، البرشام البراشيم الكيميائيه دي بياخدها بالصفر، الادويه اللي بيشربوها يتصفروا، ها كل ده يدخل في ايه؟ لانه اكثر. عشان العله يا اخوه الاسكار زي ما ان شاء الله هنتكلم في النهايه بقى، نهايه البحث ان شاء الله في مساله ان العبره بالصفه مش بالاسم، كل واحد يسمي اللي هو عايزه، لكن الصفه موجوده يبقى ده الاسم الشرعي على طول. طيب. وقال غيره من الائمه وهو الذي تدل عليه الاحاديث والنصوص. يبقى يا اخوه الخمر الصرف اللي هو خمره كده، ازازه خمره كده نسال الله العافيه، واللي محطوط عليها حاجه، واللي الخمره محطوطه جوه حاجه، يبقى حاجه واحده ولا لا؟ سواء كانت كثيره او قليله كل واحد، الا ان تستحال. يبقى تقول لي والله الامام الشربيني بيقول اذا سقطت نقطه خمر في الـ في الـ في الـ في العجين الخبز فاستهلكت فيه فيجوز ان ياكله، ده خلي بالك من الفتوى بقى، مش كل حاجه فيها تقولها كده على هواهنها. إذا سقطت يبقى غصب عني، ما ما ما ما ما تعمدتش أنا كده، فرق بين من تعمد وبين من إيه؟ من سقطت رغم عنه، واسمها نقطة في وسط تشت بتاع عجينة، خلاص؟ وراحت فيما لم يعد لها أثر. لما بنتكلم عن الاستحالة بقى، قال الشافعي رحمه الله: الاستحالة في شيئين، في الخمر والدباغ، دباغ الجلود. يبقى إيه الاستحالة يا إخوة؟ أن يتحول جرم الشيء إلى شيء آخر. الجرم بيتحول لشيء اخر، عارفين لما قالوا العلماء قالوا الفاره تقع في الملح، وقف في الملح والراجل ما خدش باله، فضل الملح ياكلها لحد ما بقت الفاره ملح. تمسك الفلح ما تلاقيش فيه فقر خالص. ده تلاقي فيه ايه؟ هو بقى كله ملح. فاسمه ده استحال، خلاص بقى حاجه ثانيه، فهمت؟ فلذلك بقى العلماء يتكلموا في القضيه دي بشكل او باخر. اللي عايز اقوله لك هو ان دي الاستحاله، لو الخمره ما استحالتش بشيء ثاني يبقى هي لازالت خمر. الله طب ده هو الاصنص ما بيتحلش الا بالسبيرت، ما بيتحلش الا بالكحول، ولازم يحط كميه كحول، لان الكحول ده بيبقى رخيص ارخص من الريحه نفسها من الاصل نفسه، يبقى هو رخيص يبقى تحط حاجه بسيطه. ولذلك هو يحط الريحه دي يعمل له اختناق ويطير وبروده، واللي حواليك كله يشمها لما تعمل ده كله صفه السبت كده، يبقى استحال بقى حاجه تانية. لا زي ما هو موجود اهو. ولذلك هيجي معانا انه اثبت ان في ناس بيشربوا الكولوني، فبيجيب الريحه دي يشربها ويتصل بيها. طيب يبقى يدخل في ده. طب وان كان قليلا؟ ايوه وان كان قليلا، لكن اذا لم يستحل. طيب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اثر كثيره فقليله حرام، وهذا الامر ايه واضح. طيب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم، خلي بالك من الدليل ده، لعن الخمر بعينها. وقد روى الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر. وفي بعض الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لعنت الخمر بعينها. طب ايه الدليل على كده؟ خلاص ما هو ده شبه اللي فات. هقول لك لا، الدليل انه لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر فلا يسوغ للمسلم ان ينتفع به ببيع ولا شراء ولا استعمال. انت هتنتفع بحاجه ملعونه؟ قول لا معلش بس حط ريحه بس مش قضيه. طب معلش بس الصابونه اصلي فيها. طب معلش اصلي هعمل امسح البلاط. الله، دي ملعونه. يعني انت بتحط على جتتك ملعون، بتستحمى ملعون، بتمسح البلاط بملعون. فاهم ازاي؟ يعني لابد ان تكون ايه؟ لابد ان تكون انت تجتنبها. ولذلك ربنا قال فاجتنبوه. شفت ازاي بقى؟ طيب ده في حاجه ادق من كده، ان لما حد لعن النقه بتاعته النبي عليه الصلاه والسلام قال خدوا البضاعه اللي عليها والسروج والبتاع البردعه والحاجات دي وسيبوها. قالوا له يا رسول الله؟ قال لا تتبعنا ملعون، ما نمشيش معانا حد ملعون. واللي لعنه ده مش معصوم، ده لعنه حد من الصحابه. لعن ال ال ال ال الدابه تعبته شويه وهو ماشي كده، الله الله يلعنك مثلا، لعنك الله مثلا. فقالوا لا ما تصحبناش ملعون. شوف الحديث دي عجيبه ازاي. فاخرج الامام مسلم في صحيحه وغيره من حديث عمرو بن حصين رضي الله عنه انه ان احدا قال له قال للناقه التي لعنتها صاحبتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للناقه التي لعنتها صاحبتها خذوا ما عليها وردوها فانها ملعونه. وفي روايه لا تصحبنا ناقه ملعونه او عليها لعنه، لا تصحبنا ناقه عليها لعنه. الله، دي حد من الصحابيات كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعنت الناقه، قال لها خذوا اللي عليها وسيبوها خلاص دي ملعونه. وفي حديث جابر عند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لعن بعيره انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، فامر بعدم اصطحاب من لعن. وقال ابن حبان رحمه الله عن هذه الاحاديث، يعني اي حد يقول يعني واحد دلوقتي قال العربيه الله يلعنك مش عايزه تتدور ولا بتاع لا لعنك الله مثلا، نقول له بقى خلاص انزل عليها وكده؟ لا، مش ده المقصود. ليه مش ده المقصود؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ روح اليه، فاوحي اليه ان دعاء الرجل ودعاء المراه استجيب. فعرفنا ان استجيب بالوحي، يبقى صوت الناقه دي ملعونه فعلا. الله، طيب ودلوقتي ما نعملهاش ليه؟ هقول لك. ومين عنده وحي بقى دلوقتي؟ خلاص الوحي انقطع بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، فما نعرفش. ده اللي قاله ابن حبان رحمه الله بقى. شو بيقول ايه؟ امر المصطفى صلى الله عليه وسلم بتثيب، تجعلها سائبه يعني، بتثيب الراحله التي لعنت بامر اضمر فيه سببه، وهو حقيقه استجابه الدعاء للايه؟ للاعن. فمتى علم استجابه الدعاء من اللاعن الدعاء من لاعن ما على راحلته امرنا بتثيبها، ولا سبيل الى علم هذا الانقطاع لانقطاع الوحي، فلا يجوز استعمال هذه الافعال لاحد ابدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مات وكده. الشاهد طبعا من الحديث ده، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم استحباب شيء ملعون زي ما قلت لك، وهو اصلا مباح اصلا، يعني انا دلوقتي مباح اركب الجمل ولا لا؟ مباح اركب عربيتي ولا مباح اركب الفرس ولا لا؟ لكن لما لعنه واستجيب له في هذه اللعنه قال له ما تصحبناش ناقه ملعونه. ده هو اللي لعنه صحابي، وما نعرفش استجيب له ولا لا الا من النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو قال ان هو لعن. لا تصوروا بقى يا اخوه لما يكون اللعن الامر ده النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، واتاه في ذلك الخبر من السماء وهو وحي يوحى اليه، ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يبقى الوضع إيه بقى؟ شايفين بقى الخطورة؟ فكيف تصيب نفس مسلم بالتعطر مما لعنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وأيضا من الأدلة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك الخمر اللي عليها خلا. خلي بالك من ده بقى. فحدث مسلم غيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وفي روايات أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أخرقها. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره أنه نهى عن ذلك على المنبر. لما جينا كنا الخل بقى أقول المسألة سيدنا عمر وقف على المنبر أم ابن قدامة رحمه الله قال والإجماع عندنا وإجماع الصحابة يعني ده كده يبقى إجماع سكوتي متكامل الأركان. بس لما نيجي لقضية الخل هقول لك الشاهد إيه من ده إن الخل ده يا إخوة وإن كان ده هيبقى حلال لأنه استحالة الخمر خلاص بقت حولت بقت خل خلاص فده هيبقى حلال بالإجماع يبقى مباح بالإجماع خل مش النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمل دم خل هيبقى مباح بالإجماع. لكن لما الرجل جاب الخمرة جابها وهي خمرة كده مش جاب العصير هقول لك أنا بقى إن شاء الله بعد كده الخل بيتعمل إزاي اللي هو الكويس الشرعي النبي بيبقى عصير وتسيبه يتحول لوحده لكن هو جابها خمرة جابها خمرة بقت متخمرة وراح حاططها وحط عليها إضافات وعملها خل اتحولت لخل فنهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام. طب هو جايبها بنيته انه يعملها خل والله مش هيشرب منها حاجه قال له لا برضه نهى عن ذلك وعليه جماهير اهل العلم بل ان ابن قدامه وذكر فيها ايه الاجماع على ذلك مش كده وبس ده كمان هيتعلق بالنجاسه لما نيجي للخل بقى بقول لك اما عشان هيتعلق بايه بنجاسه الخمر كمان. طيب فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك الخمر لتحويلها خلا والخل مباح بالإجماع ولم يأذن بذلك حتى لو كان هذا الخمر اليتامى فإن هذا يدل على أن إمساكها مع بقاء عينها والتعطر منها والتزين بها منهي عنه بقياس الأولى وهذا واضح جدا أيها الإخوة. طيب أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر ونهى عن إمساكه مطلقا كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرناه الذي الخمر الذي ورثه اليتامى قال له أهرقها كده فنهى عن إمساكه مطلقا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرق الخمر واكسر الدمام اللي هي الصخور اللي بتكون الخمر اللي هي العلب اللي موجوده في الخمر قال له اكسرها اللي هي البراميل أو الأزايز اللي موجوده في الخمر قال له اكسرها ما تدفعش بيها كمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان عندنا خمر اليتيم فلما نزلت سورة المائدة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت إنه اليتيم فقال أهلكوه. ويدل عليه أيضا فعل الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كان لهم في ذلك الإيه القدح المعلى. فإنه كما ثبت في الصحاح أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم تحريم الخمر أراقوها حتى جرت في الدكت فدينا قل لمسك عرفت بقى انها مش نكسة هقول لك بقى هجاوب لك على الموضوع ده هقول لك كلام اهل العلم في المسألة دي. لكن ايه رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اهدى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزازة من خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها؟ فقال لا. قال فسار رجلا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما سررت؟ قال يعني هو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم دي مني لي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي انت عرفش ربنا حرم الخمر ولا ايه؟ فرح قال كلمة في اللي جنبه كده وشوشه كده في ودنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بتقول له ايه؟ فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزازة حتى ذهب ما فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة تدل على إيه؟ على عدم إنشاء الخمر، فيدلك على أيضا عدم استعماله. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها بل أرشدهم إليه، سيما وهي لأيتام، يعني حديث أنس بن مالك وأبي سعيد السابقين يحرم التفريط في أموالهم. الإمام ابن قدامة بيستدل بيقول دي كانت ممكن تستصلح كان لازم يصلحوها يعملوا فيها حاجة، زي ما قال كده على الإهاب بتاع الميتة، فاكرين إن الميتة خلاص قال رسول الله إنها ميتة، قال أنت فاطم بإهابها، قالوا دي ميتة رسول الله، قال إذا تلغي الإهاب فقد طهر. هو ده جزء منها، اللي لو أنت عملت له دباغ وحطيت عليه قرز وملح وبتاع هيبقى طاهر خلاص يرجع طاهر تاني، إنما الباقي لا مفيش منه حل. شفت إزاي؟ فاستصلح الميتة أو جزء منها عليه الصلاة والسلام، إنما دي بقى ما حصلش. قال لهم لا أهلكوها، طب أيتام أهلكوها برضه، طب خمر أهلكوها برضه. شايف إزاي؟ اه نتعلم بس يعني يا اخوه تعلموا بس ايه خطوره المساله، وان ازاي نحن نتكلم مع الاسف الشديد في هذه المساله. يقول الامام القرطبي رحمه الله: عن مساله اتخاذ الخمر خلا، قال جمهور الفقهاء على ان الخمر لا يجوز تخميرها لاحد، ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو الرجل ان يفتح المزازه حتى يذهب ما فيها، لان الخل مال، وقد نهي عن اضاعه المال، ولا يقول احد فيما اراق خمرا على مسلم انه اتلف ماحا. وقد اراق عثمان ابن ابي العاص خمرا ليتيم، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر. كل ده يا إخوة أدلة عشان نبين إيه، خلي بالك عشان أبين لك، بس أقول لك إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر لها بشيء خالص، ترد لهاش خالص. فروى مسلم عن طارق بن سوي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر فنهاه وقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وفي رواية عند أهل السنن أنه سئل عن الخمر صلى الله عليه وسلم يجعل في الدواء، فقال هي داء وليس بدواء. كما في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، نهى عن الدواء الخبيث. فروى أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بالمحرم. وكلامه في ذلك ايه كثير عليه الصلاه والسلام. طيب ده الراجل ده مش عيان دلوقتي؟ طب العيان ده بيتلخصه في حاجه غير الراجل السليم مش كده؟ قالوا لا ابدا، ما تتداوش بالخمر. طبعا عارف ان دي مساله خلافيه، والبعض بيحط لها ضوابط يقول اذا ما وجدش الا الخمره ممكن يتداوى بيها، لكن عايز اقول لك شده المساله بس عشان تبقى انت منها على ذكر. اما بقى من باب سد الذرائع، فقد سد الله عز وجل جميع الذرائع الى الخمر، فلعن فيها عشره وامر بإباقتها لو كانت يتامى، وامر بتكسير جنانها، وحرم امساكها بوجه من الوجوه. كل حاجه تقرب من الخمر قال لك يحرمها. وهنا ابن القيم رحمه الله بيفسر بيقول ان الله حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيره المترتبه على زوال العقل، وهذا ليس مما نحن فيه، لكن حرم القطرة الواحدة منها، وحرم إمساكها للتخليل، ونجسها لئلا تتخذ القطرة ذريعة للحسوة، ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة لإمساكها في الشرب. ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين. عارفين النهي عن الخليطين؟ إن هو يجيب خليطين عصفورين ويحطهم إيه على بعض، يجيب فكتين ولا حاجه يحطهم على بعض، ف خشيت ان يحصل اشتداد. يقول فنهى عن الخليطين، ونهى عن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الالتباس في الاوعيه التي يتخمر النبيذ فيها، ولا يعلم به حسما للماده من قربان المسكر. اعلام الموقعين عن رب العالمين. وسد الذرائع كما تعلمون يا إخوة، وزي ما بيقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، إن الله عز وجل إذا اشتدت حرمة شيء توسعت دائرة تحريم الذرائع إليه. فكنا لما ذكرنا في الديمقراطية وده شرك أكبر، لما ما تقوليش الأليات ده كلامك غلط رأسا، ده الأليات حرام، لأن توسع إذا قلنا إن فيه أليات يعني الأليات حرام. ليه؟ لأنه إذا يعني توسع في شيء، والكلام طبعا أهل العلم في مسألة سد الذرائع معلوم، عندنا. فأيضا سد لها كل ذرائع سبحانه وتعالى وعز وجل. كذلك استعمال الخمر في التعطر والتزين والانتشاط ونحو ذلك منهي عنه أيضا، وقد وقع هذا في زمن الصحابة. خلي بالك من المسألة دي. والتابعين رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله أيضا أنهم أنهم لم يستعملوا حتى في هذه الرفاهية والتحسينية. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة تمتشط بالعسل فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي. وقال الزهري كانت تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر. وثبت أنت عارفين يا إخوة عارفين تمتشط المسكر ليه؟ بيسالك الشعر. كان زمان تلاقي بس زمان بقى يعني الناس اللي سنها كبير يعرفوا ان كان زمان الامهات والنساء وبتاع يجيب الجاز ويقوموا جايين يوم الخميس على ان مفيش بقى مدارس للاولاد ولا بتاع ويحطوا في شعرهم جاز ويسرحوا لهم شعرهم. ده بيعمل اذا كان في حشرات قمل ولا بتاع ولا كده عزك الله بيقتله. دي فائده. الفائده الثانيه الشعر بقى ناعم جدا ناعم خالص ويتسلك ويبقى حاجه كويسه خالص كده. فتحط المراه الجاز وتبدا تمشط شعرها كويس جدا لاولادها يعني كده ويروحوا لابسين وخلاص ونايمين على ما يجي يوم السبت يبقى ريحه راحت من دماغه. زمان بقى كان بيتحط سبيرتو حط خمر. خلي بالك فنهوا عن ذلك اشد النهي مع انه زين اهو. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بلغه عن نساء ينتشطن بالخمر فقال القى الله في رؤوسنا الحاصه بدع عليهم. وذكر النساء ينتشطن بالخمر عند ذكر النساء ينتشطن بالخمر عند حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما فقال لا طيبهن الله. وفي رواية قال لا يتطيبن بالخمر لا طيبهن الله. وعمر يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد في بيته ريح السوسن فقال أخرجوه رجس من عمل الشيطان. وثبت النهي عن الانتشاط أيضا بالخمر عن عطاء وعبد الكريم الجزري وعمر بن دينار. وقال أكرمة لا تنتشط بمعصية الله. وقال ابن عمر لو أدخلت أصبعي في الخمر ما أحببت أن ترجع إلي. إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأدلة في مسألة إيه؟ في مسألة النهي عن الخمر. ده كله كان كلام عن النهي عن الخمر شربا واستعمالا ها؟ طيب يتبقى بقى وده كلام ده كده ايه؟ انا قلت لك الخمر دي محرمه باتفاق مفيش كلام. يتبقى عندنا ايه بقى الجزء الثاني وهو النجاسه. هي فعلا مختلف فيها ولا مش مختلف فيها؟ انا بقول لك هجيب لك بقى كلام اهل العلم السلف قالوا ان ده مجمع على ان الخمر نجسه ايضا. وقت ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.